بعث لي أحدهم بصور لزوجي مع أخرى، فهل أطلب الطلاق لهذا أم ماذا أفعل؟ لا لا لا لا تطلبي الطلاق، لأن الآن هذا الشيطان الذي أرسل لك هذه الصور أيا كان، أنا أسميه شيطان لأنه يسعى بالتفريق بينكم، فهذا في الحقيقة عمل شيطاني لا يقره الشرع، وقد يكون كاذبا، ومعروف أن تركيب الصور الآن أصبح من أسهل الأشياء، فلا تعيني الشيطان على نفسك سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن. وأنا أقول للي أرسل هذه الصور، حتى لو وجد هذا الرجل مع امرأة يعاملها أو يعاشرها كزوجته، لا يجوز له أن يرسل ولا أن يتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو سترته بثوبك كان خيرا لك، يعني رجل جاء يشكو آخر رآه يزني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوبك كان خيرا لك. فالمسلم يستر لا يفضح. هذا الذي أرسل لك الصورة هذا شيطان لا كرامة له، ولا يستجاب لرغبته في التفريق بينك وبين زوجك. ولو افترضنا أنه فعلا الزوج متورط في هذه المشكلة، فاصبري عليه حتى تأخذي بيده إلى العفة والطهارة، ولا تعين الشيطان عليه بطلب الطلاق، لا سيما إذا كنت يعني أسرة فيها أولاد تعرضون للتشرب أو كذا، فأرجو ألا تستجيبي لصوت الشيطان هذا، وكأنك ما رأيت شيئا ولا وقفت على صور ولا غير ذلك. فاحذري أختي الكريمة من طلب الطلاق هذا، حتى لو كان زوجك بالفعل يعرف واحدة أخرى، أنت عليك أن تجتهدي أنك تلفتي نظره إليك وتشغليه عن الالتفات إلى أخرى.